الخير فهو درب الدين به ترقى به تحيا عالما فهو. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا 25 من شرح رسالة إمتاع العقول بروضة الأصول، أو بشيء قلت مختصر روضة الناظر، للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله رحمة واسعة. وقد انتهينا إلى مبادئ لغوية كما يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. ويحسن به ابتداء أن ننبه أن علم أصول الفقه كما سلف معنا في المقدمات لهذا العلم إنما يستمد من أدلة الشرع ومن علم اللغة، فاستمداد علم الأصول كما قدمنا في المبادئ 10 مستمد من أدلة الشرع ومن علم اللغة. ومن ثم قدم جماعة من العلماء كالحنفية الكلام عن المبادئ اللغوية على الأدلة الشرعية، ذلك أنهم قالوا لا يمكن لأحد أن يفهم أدلة الكتاب والسنة، أو لا يمكن لأحد أن يفهم الأدلة الشرعية إلا أن يكون عالما باللغة العربية، فالمبادئ اللغوية ينبغي أن تقدم على الأدلة الشرعية. وعلى هذه الطريقة سار الحنفية في تصانيفهم. وأما المؤلف رحمه الله تعالى فتبع صاحب الروضة، وصاحب الروضة تبع صاحب المستصفى، وصاحب المستصفى إنما سار على طريقة الشافعية، أو إن شئت قلت على طريقة الجماهير. فإن أدلة اللغة تؤخر عن الأدلة الشرعية، إذ هي أدلة ثانوية، وإن كان لا يفهم دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الشرع إلا عن طريق اللغة. وعلى كل التقديم والتأخير في الذكر اصطلاح لا ينبني عليه ثمرة، لكن الأصوليون على طريقتين، منهم من يقدم الكلام عن اللغة وعن مباحث اللغة قبل الكلام عن الأدلة الشرعية، وهذه طريقة الحنفية، ومنهم من يقدم الكلام عن الأدلة الشرعية ثم يتبعها بالكلام عن مباحث اللغة، وهذا الذي مشى عليه المؤلف. فلما انتهى من ذكر أدلة الشرعية الكتاب والأخبار والإجماع واستصحاب العدم، وهذا المتفق عليه من الأدلة على ما ذكر، ثم ذكر الأدلة المختلفة فيها كشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة، وسكت رحمه الله عن القياس أو أخره قليلا، وإلا فسيذكره المؤلف رحمه الله. لكن في الجملة يمكن أن نقول لما فرغ رحمه الله من ذكر الأدلة الشرعية انتقل إلى المباحث اللغوية، فقال رحمه الله تعالى مبادئ لغوية. والمؤلف في الحقيقة اختصر هذه المباحث مما في الروضة، وإلا فالروضة ذكرت عددا من المباحث طواها المؤلف رحمه الله، إما لأن الكلام فيها طويل من غير ما فائدة، أو رأى رحمه الله رحمة واسعة أنها ليست بذات الأهمية، فقال رحمه الله تعالى اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. اللغة من جهة المعنى العام أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وأولى من هذا التعريف أن يقال اللغة ألفاظ موضوعة لمعنى. اللغة ألفاظ موضوعة لمعنى، هو يقول أصوات، وغيره يقول بل ألفاظ، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فهي ألفاظ وضعت لمعنى أعزكم الله. الأسد لفظ موضوع للدلالة على حيوان معين أو على صفة معينة في الإنسان هي الشجاعة. مثلا الكتاب اسم موضوع للدلالة على معنى معين، الأكل، الشرب، الضرب، الفهم، العلم، ألفاظ وضعت للدلالة على معنى معين. ويمكن أن نقول على ما جرى عليه المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، هي ألفاظ أو أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فأهل اللغة إذا بالغوا في الوصف والثناء فقالوا رأينا أسدا يزأر على المنبر، فإنما أرادوا معنى معين وغرضا معينا بهذا الصوت. ولو قالوا رأينا في البرية أسدا يأكل حمارا أو يفترس حمارا، فإنما يعبرون عن غرض معين. على كل حال يقول اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. ثم انتقل بعد هذا التعريف مباشرة إلى مسألة ثبوت اللغة، هل اللغة تثبت بالقياس أو لا؟ وصاحب الروضة ذكر قبل هذا مسألة قبلها، وهي مبدأ اللغات. مبدأ اللغة، هل مبدأ اللغة توقيفي أو اصطلاحي؟ هل مبدأ اللغة توقيفي أو اصطلاحي؟ وهي مسألة كلامية والكلام فيها كثير جدا، لكن أجمل أيضا أقول الذي عليه أكثر أهل العلم أن اللغة من حيث المبدأ توقيفية، علمها الله عز وجل الناس، علمها الله عز وجل الناس، وليست اصطلاحية كما تقول المعتزلة. ومن الأدلة على هذا من كتاب ربنا تبارك وتعالى قوله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. فهذه الآية دالة على أن الله عز وجل علم آدم أسماء الأشياء، ما كان موجودا حال خلقه وما يكون بعد من المستحدثات. ودليلنا على هذا العموم في الآية، وله متعلقان. الأول الألف واللام التي تفيد الاستغراق، وعلم آدم الأسماء كلها. والمتعلق الثاني التوكيد اللفظي، كلها، وعلم آدم الأسماء. ثم قال للملائكة، لو قال هذا لربما كان المعنى غير مختلف، لكن ربما جاء إنسان فشكك فقال علمه بعض الأسماء دون بعض. والألف واللام للعهد، الأسماء التي كانت موجودة آنذاك، الجنة وشجر الجنة وحواء والملائكة وإبليس، فما كان حوله يومئذ علمه إياه. فالأسماء الألف واللام قد تكون للعهد وقد تكون للاستغراق والعموم. فجاء التوكيد بقوله تعالى كلها، فدل على أن الأسماء كلها علمها الله آدم عليه السلام. ومن ثم الماء، ما معناه؟ الماء لفظ يطلق للدلالة على شيء مخصوص، وهو المائع، وهو السائل، الجوهر، السيال كما يقولون، هذا معروف. لكن هل الناس هم الذين اصطلحوا على تسمية هذا الجوهر بالماء، أم أن الله عز وجل هو الذي علمهم هذا؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن اللغة من حيث المبدأ توقيفية. ويدل على هذا أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من المحاجة بين آدم وموسى عليه السلام، الحديث في الصحيحين. فقال موسى لآدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. وهذا أيضا عموم دال على أن الأسماء علمها آدم، علمها آدم عليه السلام، وعليه فمبدأ اللغة توقيف. وهناك كلام نظري كثير جدا بقى مع المعتزلة. المعتزلة تقول أبدا لابد من الصلاح، لابد أن يصطلح الناس على هذه المعاني وليس ثم توقيف. كيف نفهم الخطاب أصلا أو كيف فهموا الخطاب؟ وكلام نظري كثير ليس من ورائه طائل كما يقول أبو محمد، يعني ذكر المسألة وبسطها بسطا موجزا ثم قال وليس من ورائها طائل، فالأولى طيها، لكن هي مقدمة يدخلون بها لمباحث اللغة. فاللغة أصلها توقيفي. طيب إن كان هذا كذلك، إن كانت اللغة توقيفية من حيث المبدأ حيث الأصل، هل اللغة تثبت بالقياس أم أنها يتوقف فيها على النقل؟ واللغة كما أسلفت تعريفها ألفاظ موضوعة لمعنى، يجعلني أقول لمعنى خاص حتى نفهم العبارة ها هنا. إذا قال المؤلف رحمه الله وقد اختلف العلماء في ثبوت اللغة بالقياس، اللغة التي وقع فيها الاختلاف هنا الألفاظ التي علقت على معنى، الألفاظ التي علقت على معنى، معنى مخصوص، على علة صح التعبير. وحتى يتضح الكلام، ليس الاختلاف ها هنا في الأسماء والألفاظ التي وردت عامة عن العرب، يعني قولهم الرجل، ما يقصدون بالرجل؟ يقصدون الذكر البالغ المعروف، هذا ورد عن العرب. فالآن لو قال قائل محمد رجل، وإسماعيل رجل، وأشرف رجل، ومثلا فلان الفلاني رجل، هل هذا من القياس؟ ليس من القياس في شيء، لأن العرب أطلقت هذا على تريد العموم، فهذا ليس داخلا في القول هل اللغة تثبت بالقياس أو لا تثبت بالقياس. كذلك لا يدخل معنا هنا ما عرف من لغة العرب بالاستقراء، أن العرب تطلقه مضطردا، كما في قواعد النحو الفعل المضارع يرفع بالضم والفاعل مرفوع دائما إما بالضمة الظاهرة وإما المقدرة وإما بالألف، هذا معروف بالتتبع والاستقراء. فلو قال قائل الآن شرب الرجل اللبن، فقيل له أنت الآن قلت اللبن بالنصب وقلت الرجل بالرفع، هذا ما الدليل عليه؟ لابد أن تأتيني بدليل. نقول لا، هذا عرف بالاستقراء. وعلى كل هذا أيضا ليس داخلا في محل البحث الذي سنقرأه الآن مع المؤلف. محل البحث فيما ذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة أن العرب قد تطلق لفظا على معنى مخصوص، تطلق لفظا على شيء لعلة في هذا الشيء، فهل كل ما توفرت فيه العلة نسميه بالاسم الذي سمت به العرب هذا الشيء أو لا؟ يعني مثلا قبل أن نقرأ كلام المؤلف، القارورة، ما القارورة؟ النهاردة عندنا قارورة بس بلاستيك بتاعت الكولمان، فهذا من اصطلاحنا العرفي، لكن القارورة عند العرب وعاء زجاجي، وعاء زجاجي يجمع فيه الماء، لكن القارورة لا تكون إلا من زجاج، القارورة عندهم لا تكون إلا من إيه؟ زجاج. السؤال، هل كل ما يصنع من الزجاج يقال له قارورة ونثبته لغة؟ الجواب لا. طيب من أسماء الفرس عندهم أدهم، يقولون يسمون الفرس ويطلقون عليه أنه أدهم. ليه؟ لحمرته، لأن لون الفرس قد يعطي أو قد يميل إلى لون الحمرة، فهل كل أحمر يقال له أدهم؟ الجواب لا، لكن الذي أريد أن أصل إليه فقط في التقدمة قبل أن نقرأ كلام المؤلف، هل اللفظ الذي أطلقه العرب لمعنى مخصوص في شيء يعمم في كل ما ثبت فيه هذا المعنى، وهذا معنى القياس، أم أنه يتوقف فيه فقط على ما نقل عن العرب ولا يقال بالقياس؟ يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: مبادئ لغوية. قال رحمه الله تعالى: اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه. وقد اختلف العلماء في ثبوت اللغة بالقياس، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، فلنا أن نسمي النبيذ خمرا، لأن فيه المعنى الذي من أجله سميت الخمر خمرا، وهو الإسكار ومخامرة العقل أي تعطيلها. وذهب أبو الخطاب من الحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه لا يجوز أن تثبت اللغة بالقياس، لأن العرب حصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر، فإذا وضعناه لغيره كان اقتراحا من عندنا فلا يكون باللغتين، وإن كانوا وضعوا اسم الخمر لكل مسكر فيكون الإطلاق اسم الخمر على النبيذ بالنص لا بالقياس على الخمر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وقد اختلف العلماء في ثبوت اللغة بالقياس، ثم ذكر رحمه الله مثالا أو مثالين يقرب هذه المسألة إلى أذهاننا. المسألة التي ذكرناها قبل هذه مسألة مبدأ اللغة ليس لها كبير ثمرة، هل مبدأ اللغة توقيف أو مبدأ اللغة اصطلاح، ليه ينبني عليها كبير ثمرة؟ يعني بعض أهل العلم يذكر أن الثمرة التي قد تنبني على هذه المسألة الأولى مسألة هل يجوز لنا أن نقلب الألفاظ، يعني الآن هل يجوز أن نسمي الرجل حمار، أي رجل نقول هذا حمار الاصطلاح، لأن لا مشاحة في الاصطلاح، سنسمي الرجل حمارا ونسمي الحمار رجلا مثلا، يجوز هذا؟ لو أن الرجل الآن قال أنا سأقول، أو رجل قال لامرأته اشرب الماء وقال أقصد بهذا اللفظ أنها طالق، تذكروا في مسائل الطلاق كنا نقول اللفظ الذي لا يحتمل الطلاقة من وجه فهذا لا يقع به الطلاق، لو أنه قال أنا أصطلح هذا الاصطلاح مع امرأتي إذا قلت لها اشرب الماء فأن يعني معناه أنها طالق، يقع؟ الجواب لا، وهذا مبني على مسألة الإيه؟ الأولى. هذا الثمرة، إن قلنا اللغة توقيف إذا ليس لنا أن نقلب الألفاظ، فما اصطلح عليه الناس أو ما نقل من اللغة ينبغي أن يبقى على أصله. طيب، إذا أطلق العرب لفظا لمعنى مخصوص في شيء، الخمر أطلقته العرب على عصير العنب المشتد الذي غلى وقذف الزبد، لماذا سمت العرب هذا العصير المصنوع من العنب بعد أن يقذف الزبد سمته خمرة؟ لعلة، وهو أنه يخمر العقل، ومن ثم قال عمر على المنبر: والخمر ما خامر العقل أي غطاه. فعصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف الزبد وشربه الإنسان فإنه يغطى على عقله فيزول العقل ويحصل السكر، إذا سمت العرب عصير العنب المشتد على هذه الصفة على كل خمرا لعلة وهي مخامرة العقل. فهل كل شراب يخامر العقل أو كل مأكول يخامر العقل أو كل مشموم أو محقون كما نعرف الآن في أيامنا يسمى خمرا أو لا؟ يسمى خمرا من جهة اللغة النص أعني أو لا؟ والمبحث في الحقيقة ليس مبحثا لغويا، إنما هو مبحث لغوي يتوصل به إلى فهم أدلة الشرع، يعني إذا قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والعلماء يقولون بنجاسة الخمر مثلا، الآن حباية الترمدول عزكم الله هل هي نجسة؟ هل اسمها شرعا خمر؟ هل هي حرام بالنص أم هي حرام بالقياس؟ أنا أريد أن أصور المسألة، إن المسألة إن تصورناها سهل علينا فهم الكلام الذي نقرأه مع المؤلف. العرب سمت عصير العنب، هذا المعروف عن العرب أن العرب تطلق الخمرة في كلامها وفي أشعارها قديما قبل الإسلام وبعد الإسلام على عصير العنب إذا اشتد وقذف الزبد. عصير العنب المجرد قبل الغليان لا يسمى خمرة، إنما هو عصير عنب، إلا من جهة التجوز، يعني قد يطلقون عليه باعتبار المآل. قال إني أراني أعصر خمرة، والحقيقة يعصر عنبا، وعصير العنب أول ما يعصر لا يكون خمرا، لكن هذا باعتبار المآل. إني أراني أعصر خمرة، الخمر هنا باتفاق إنما كان يعصر الرجل عنبا، كانش بيعمل ترمدول، كان بيعمل إيه؟ كان يصنع، كان يعصر عنبا. فالعرب أطلقت العنب، أطلقت اسم الخمر على العنب المشتد الذي يخامر العقل. فيأتي السؤال عند الأصوليين، هل ما توفرت فيه هذه العلة ووجد فيه هذا المعنى يسمى خمرا وعليه يكون حراما باعتبار النص، ولا يكون حراما بالقياس الشرعي اللي هو إلحاق فرع بأصل؟ الآن العصير التين إذا اشتد وغلى وألقى الزبد مثلا وصار مسكرا، هل هو حرام بنص الكتاب والسنة ولا هو من قياس الفقهاء؟ واصل المسألة؟ سيأتيك بعد قليل أعزكم الله. فعل الرجل بالرجل الذي هو اللواط، هل هو الزنا لأنه علاج في فرج محرم؟ العرب سمت إتيان الرجل المرأة في فرجها المحرم زنا، وما سمت فعل الرجل في امرأته أو أمته المباحة زنا. يعني العرب فرخت بين هذا، رجل متزوج يأتي أهله ما يسمون فعله زنا، لكن انفجر بفرج حرام قالوا زنا وفجور. طيب انفجر الرجل برجل عياذا بالله، وأتى الرجل فرجا محرما لكن من ذكر لا من أنثى، أتى فرجا حراما، المعنى الذي قصدته العرب من إطلاق اسم الزنا وجد، فهل نسمي اللواط زنا ولا لا؟ وإذا سميناه زنا سيترتب عليه كل ما يترتب على الزنا، يبقى هو حد يفرق فيه بين المحصن وبين البكر لأنه زنا عند العرب. والله يقول الزانية والزاني فاجلدوا، وفي في الآية المنسوخة تلاوة المحكمة حكما والشيخ والشيخة إذا زنيا، ولا الكلام مختلف؟ واصل الكلام؟ وهذا لا يقف فقط عند هذا الحد، يعني لا يقف عند حد الزنا وحد الخمر. السرقة أطلقتها العرب أيضا على أخذ مال الغير في الخفاء، أخذ مالك من جيبك، أن تأخذ مالا من مالك هذا لا يسمى سرقة، وأخذ المال الغير على وجه العلانية نهبا اختلاسا لكن ما يسمى سرقة، إنما السرقة أخذ مال الغير في الخفاء. طيب نباش القبور هذا في القديم يفتح القبر ويحفر على الميت ويصل إليه ثم يجرده من ثيابه، والثياب هذا مات وكان محرزا بالدفن والتغطية والقبر، هذا يسمى سارقا في اللغة؟ ومن ثم نقول النباش يقطع إذا بلغ ثمن الكفن نصابا ولا لا؟ بدأت المسألة تصل ولا لسه بعيد؟ يعني هو بيتكلم عن اللغة ولا نصا كذا كذا؟ كويس، يعني اجعلني أنبه على مسألة برضو لا تتشوش الأذهان، قد لا يختلف الحكم في بعض ما ذكرنا، قلنا مأخوذة بالنص أو مأخوذة بالقياس قد يكون الحكم سواء. يعني مثلا كل مسكر حرام كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا ثبت بالشرع. لكن ثبت بالقياس ولا ثبت بالنص؟ عصير التين المشتد، عصير الشعير المشتد، يا رسول الله إن بأرض يصنعون فيها البتعة والمزرة، قال ما البتع؟ قال شراب العسل. والبتع؟ قال شراب الشعير. فقال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، أو اشربوا ما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. اجعلنا لن نختلف إذا قلنا اللواط حرام سميناه زنا، سميناه الوطن هو حرام، نبش القبور حرام سميناه سرقة، سميناه نبشا فحرام. لكن اتعني في المثال الأول الذي بدأ به المؤلف، الخمر هو حرام بكل حال، لكن هل يثبت به حد ولا لا يثبت به حد؟ هل يثبت به حد ولا لا يثبت به حد؟ هل ثبت بالنص ولا ثبت بالقياس؟ لو ثبت بالنص إذن الفقهاء لا يحتاجون إلى توافر الشروط المذكورة في القياس. القياس سيمر عليك بعد هذا، لابد من توافر شروط، لابد من تحقيق العلة، ولابد من توافر العلة في النص في الأصل وفي الفرق، ومن انتفاء الفرق. يعني لابد من توافر شروط القياس في الأصل وتوافر شروط القياس في الفرع وفي العلة كذلك حتى يصح القياس. هذا يحتاج إلى مشقة من الفقهاء، فأيسر لهم أن يقولوا الله عز وجل نص على تحريم الشراب المسكر من الذرة نصا. كيف هذا؟ قالوا الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر، والخمر لغة ما خامر العقل، فكل ما خامر العقل فقد نصت الآية على تحريمه. ده إذا قلنا بأن اللغة تثبت لا بالقياس. ده مبحث غير الأول. المبحث الأول كان في أصل وجود اللغة، مبدأ اللغة كيف بدأت. بدأت باصطلاح، يعني الناس مر عليهم جيل وجيل وجيلان وثلاثة إلى أن اصطلحوا على تسمية الجوهر ماء، على تسمية الآدم إنسان، على تسمية الشجرة المثمرة شجرة وما يخرج من الأرض زرع. ولا هذا شيء وضعه الله عز وجل في النفوس وخلقه فيها؟ ده كان الكلام الأول. ومن ثم الأكثر على أنها توقيف، على أن اللغة توقيف وليست اصطلاح، إنما هي تعليم من الله عز وجل لآدم وذريته. ده المبدأ الأول وانتهينا منه، والكلام فيه أسهل ما يكون. الثاني، إذا أطلقت العرب اسما على شيء مخصوص لعلة ومعنى، هل كل ما يتوفر فيه نفس المعنى ونفس العلة يطلق عليه لغة نفس الاسم؟ قال المؤلف رحمه الله: ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهذا موجود في المذهب عندنا وخارج المذهب أيضا، يعني من جملة القائلين بهذا من الأصحاب القاضي يعقوب. والقاضي يعقوب هذا من تلاميذ القاضي أبي يعلى، من تلاميذ القاضي أبي يعلى رحمه الله رحمة واسعة، القاضي يعقوب البرزبيني، البرزبيني نعم، القاضي يعقوب البرزبيني من تلاميذ القاضي أبي يعلى. قال: فذهب جماعة من أهل العلم، منهم القاضي يعقوب من الحنابلة، ومنه ابن سريج من الشافعية، وطوائف من أهل العربية. ذهب هؤلاء إلى جواز ذلك، قالوا: لا مانع، لا مانع من أن نقيس فندخل من الأعيان تحت المسميات التي أطلقها العرب إذا كان المعنى الذي أطلق اللفظ من أجله موجودا في الفرع كما هو موجود في الأصل. وده مش قياس شرعي، ده قياس إيه؟ لغوي. ومن ثم قال: فلنا أن نسمي النبيذ خمرا، ونقول النبيذ، والنبيذ ما هو؟ أصل النبذ قديما، يعني في الفقه قلنا النبذ مأخوذ من الطرح، الطرح والإلقاء. فنبذ بالعراء ألقي في العراء. ولما كان التمر يلقى في الماء يقال نبيذ تمر، وإذا ألقينا الزبيب يقال نبيذ الزبيب. والنبيذ إذا أطلقه الفقهاء غالبا لا يقصدون منه إلا ما أسكر من غير شراب العنب. ومن ثم من المسألة التي يشنع بها على الحنفية أنهم يقولون بإباحة شرب النبيذ ما لم يسكر منه الإنسان، يعني إذا كان النبيذ لا يسكر فهذا لا إشكال في شرب، وإن كان المشهور عندنا من المذهب أنه لا يشرب إذا مر عليه 3 أيام، وهذا من المفردات. لكن الجماهير على إباحة شرب النبيذ مطلقا ما لم يصل إلى حد الإسكار، والحنفية تقول إن وصل إلى حد الإسكار يجوز للإنسان أن يشرب منه قدرا لا يسكر به. الخمر الذي هو عصير العنب يحرم قليله وكثيره عند الحنفية وعند غيره، فما أسكر كثيره فقليله حرام. الحنفية تجعل هذا في الخمر، لا يحل للإنسان أن يشرب من عصير العنب المشتد فم ملء الفم حتى لو قال لا أسكر بهذا، ويحد به عند الحنفية وعند الجماهير. لكن شراب الذرة المسكر، شراب الشعير المسكر، الحنفية تجوز منه المقدار الذي لا يسكر به الإنسان، ولو سكر منه فإنه لا يثبت به الحد، لأنه لا يدخل في الآية نصا على ما سيأتي بعد قليل. ففيه احتمال، هل هو المقصود من الآية، هل هو المقصود من الحديث أو لا، وما دام عندنا احتمال فالحدود تدرأ بالشبهات. قال قل فلنا أن نسمي النبيذ خمرة، لما؟ قال لأن فيه المعنى الذي من أجله سميت الخمر خمرة، وهذا المعنى هو قال وهو الإسكار ومخامرة العقل أي تغطيته. هذا القول الأول. والثاني قال وذهب أبو الخطاب من الحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه لا يجوز أن تثبت اللغة بالقياس، وهذا الذي مال إليه أبو محمد بن قدامة ومن قبله صاحب الأصل الغزالي في المستصفى والجويني من الجماعات على كل حال في الحنفية والشافعية والحنابلة، يقولون لا يجوز أن تثبت اللغة بالقياس. لما؟ وهذا الذي أيضا استظهره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، لأن العرب لا يخلو حالها من حال من 3 أحوال، أعني مع كلامه، إما أن تطلق لفظا تريد تعميمه فعندئذ الإلحاق منسوب إليهم لأنهم ما أطلقوا اللفظ إلا مرادا به العموم، كما ذكرنا في لفظة الرجل فإنهم أطلقوها يريدون عمومها. فالآن استحدثنا اسما جديدا، كما نسمع مثلا طفل اسمه، مثلا يعني نسمع طفل جديد اسمه ايه، مسمين ولد هيثم، لو كان هيثم اسم قديم ايضا، لكن اسم جديد من الاسماء الجديدة مازن مثلا، فنقول مازن اذا بلغ قلنا هذا رجل، هذا قياس؟ لا، ليس قياسا، لان العرب لما اطلقوا كلمة الرجل ارادوا منها العموم، ما أرادوا حصرها بشخص لمعنى، إنما أرادوا العموم، أرادوا العموم في كل من توفر فيه وصف الذكورة والبلوغ أن يقال له رجل. والمعنى الثاني أن تطلق اللفظ على شيء تريد خصوصه، أن تطلق اللفظ على شيء تريد خصوصه، فهذا ليس لأحد أن يقيس عليه وإن وجدت فيه نفسه، وإن وجدت فيه نفس العلة، فليس لأحد أن يقيس عليه وإن وجدت فيه نفسه العلة. وأظن هذا في تصوير الخمر واضح، يعني العرب كان عندهم شراب من البدء ومن المزر ومن الشعير ومن الذرة ومن العنب، فخصوا اسم الخمر بالعنب مع وجود هذه الأشياء، أطلقوا عليها اسم النبيذ وما أطلق اسم الخمر إلا على العنب. إذا ما أرادوا العموم، إنما أرادوا معنى، إنما أرادوا تخصيصه بشيء أو بعين معينة، ومن ثم ليس لأحد أن يتجاوز هذا. وأما إذا أطلقوا اللفظ فلم يدر أأرادوا عمومها أو خصوها بعين مخصوصة، فعندئذ يكون في الأمر سعة. وكما أسلفت، لو قلنا الآن لا يجوز القياس فليس معنى هذا إن الحكم ينتفي، لا، هو يقول لا يجوز القياس لغوي، ومن ثم إن أراد الفقهاء أن يقولوا بتحريم الترمدول مثلا الآن، إن أراد الفقهاء أن يقولوا بتحريم الأباتريل حقن وأشياء مسكرة مزيلة للعقل تغطي العقل وتجعل الإنسان في حالة أشد مما لو شرب شراب العنب المشتد، فعندئذ يحتاج الفقهاء إلى عمل، إلى تحقيق المناط، إلى تخريج المناط، ثم تحقيق المناط، تحقيق العلة أولا، ما هي العلة التي يحرم الخمر من أجلها، ثم ينظرون في الفرع أفيه نفس العلة أو لا، ثم يلحقون الفرع بالأصل ويحرصون على ألا يكون ثم فرق بين الفرع وبين الأصل. واصل الكلام؟ طيب، يقول رحمه الله رحمة واسعة تعليلا: لا يجوز أن تثبت اللغة بالقياس، لأن العرب خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر، فإن وضعناه لغيره كان اختراعا من عندنا فلا يكون من لغتهم. طب احنا من هم؟ من لغتهم؟ لغتهم هي التي نزل بها القرآن، ولا يفهم القرآن إلا بلغتهم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، كذلك وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي، آيات كثيرة بلسان عربي مبين، آيات كثيرة فيها أن القرآن نزل بلسان العرب وأنه عربي. وتقدم معنا في مباحث القرآن في أول الكلام هل في القرآن لفظة أعجمية أو لا، تقدم هذا معنا. فالقرآن نزل بلغة العرب، وعليه إذا أردنا أن نفهم القرآن لابد أن نفهمه من خلال لغة العرب. فهل العرب سموا النبيذ خمرا؟ لا. إذا لم تسم العرب النبيذ خمرا فلا يجوز أن نقول لغة العرب تقول النبيذ يسمى خمرا، هذا في فهم لغة القرآن. نعم، سنرد على الحنفية أو هنرد هنا في مسألة الخمر، خصوصا أن السنة جاءت بجعل الخمر بجعل النبيذ خمرا، وهذا نص ولا نحتاج فيه إلى قياس، فإن النبي قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى هذا ثابت بالنص مش بالقياس. لكن إن جاءت الحنفية فقالت هذا خبر آحاد، هذا خبر آحاد، وأخبار الآحاد لا تخصص عموم القرآن ولا تزيد على القرآن، لأن الزيادة على القرآن نسخ. الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر الآية، فالخمر الذي في القرآن فهمته العرب عصير العنب المشتد، وأما ما سوى حتى لو جاء خبر الآحاد نقول خبر الآحاد إن زاد على القرآن فهذا نسخ، والنسخ لابد أن يكون الناسخ فيه متواترا، على أنه لا ينسخ القرآن بالسنة عند الحنفية مع مذهب الجماهير. وعشان كده بقول بلاش ندخل في الخلاف في مسألة الخمر تصويرا، اجعل الحكم الذي ذكرناه في الخمر قبل هذا والمستقر عندك أن الخمر حرام وأن كل مسكر يسمى خمرا، لكن يسمى خمرا باعتبار الشرع، لكن باعتبار اللغة باعتبار اللغة هتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، تمام، لكن إن أردنا أن نفهم القرآن على اللغة المجردة لا. طيب، على كل حال تجاوز مسألة الخمر حتى نأخذ التي بعدها فربما يتضح الكلام. يقول رحمه الله رحمة واسعة: كان اختراعا من عندنا فلا يكون من لغتهم، وإن كانوا وضعوا اسم الخمر لكل مسكر فيكون اطلاق اسم الخمر على النبيذ بالنص لا بالقياس على الخمر. هو عايز يقول هذه الثمرة، يعني ثمرة الخلاف أننا إن قلنا بأن الخمر أطلقته العرب على كل مخمر للعقل فعندئذ يكون تحريمه ثابت بنص القرآن، ثابت بنص القرآن لا بالسنة، السنة جاءت مؤكدة لما في القرآن، والقياس كذلك. لا ما فيش إجماع، الإجماع على عصير العنب المشتد، أما غيره فليس بمسألة إجماع، وإن كان الجماهير على التحريم كما ذكرنا، إنما يحرم ما كان مسكرا، هذا الذي فيه الإيه؟ الإجماع. طيب يقول المؤلف: وثمرة الخلاف تظهر في النبيذ مثلا، فمن قاس في اللغة قال هو محرم نصا، أي بنص الكتاب، ومن لم يقص في اللغة قال هو محرم قياسا على الخمر. هو المثال فقط هو الذي أشكل علينا، لأن في الحقيقة النبيذ ليس حراما بالقياس، إنما هو حرام بنص السنة. فلو أن المؤلف قيد الكلام بالكتاب لكان الكلام مستقيما، يعني من قال بأن النبيذ في لغة العرب اسمه خمر ويجوز تسميته خمرا قال الخمر حرام، قال النبيذ حرام بنص الكتاب، قال هو حرام بنص الكتاب. ومن قال بأن النبيذ لا يسمى خمرا في لغة العرب قال لم يثبت تحريمه بنص الكتاب وإنما ثبت بدليل آخر. كده بالكلام إيه؟ مستقيم. طيب نأخذ مثال آخر. قال رحمه الله تعالى: وكذا اسم الزاني في إطلاقه كذلك. وكذلك قال رحمه الله تعالى: وكذلك اسم الزاني في إطلاقه على ما عمل عمل قوم لوط، فالذي يثبت القياس باللغة يقول إن حد الزنا يجري على ما عمل عمل قوم لوط لأن اسم الزاني يشمله، ومن قال لعدم القياس باللغة يقول إن اسم الزاني لا يشمله ولا ينطبق عليه حد الزنا. والمختار أن اللغة لا تسبق بالقياس لاختلاف الصحابة في من عمل عمل قوم لوط، فقال بعضهم يحرق في نعشه بالنار بعد أن يقتل ضربا بالسيف، وقال بعضهم يهدم عليه جدار، وقال بعضهم يرمى من مكان عالي منكسا ويرجم بالحجارة، وقيل غير ذلك، ولو كان اسم الزنا يشمله ما اختلف فيه. يقول رحمه الله رحمة وسعة: وكذلك اسم الزاني في إطلاق على من عمل عمل قوم لوط، قوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني والشيخ والشيخة إذا زنيا، فهل هذا يشمل من عمل عمل قوم لوط بالنص ولا بالقياس؟ أظن هذا واضح، هذا ثبت بالنص ولا بالقياس؟ من سيقول بالقياس يقول هذا زنا، هذا زنا، ومن ثم يكون الواجب نصا في من عمل عمل قوم لوط أن يحد كحد الزاني سواء بسواء، أن يحد كحد الزاني سواء بسواء، والفعل اسمه زنا، ونحن ما نتكلم بقياس إنما نتكلم بنص. في مسألة النباش قبل أن نصل للترجيح: السرقة أخذ المال في الخفاء، نبش القبر واستخرج المال الذي فيه وهو الكفن وسمى سارقا بالنص، يعني قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا، هل هذا يعد سارقا نصا ولا قياسا ولا سدا للذريعة؟ يعني يحد حد السارق بالنص ولا بالقياس؟ العرب ما سمته سارقا، إنما فرقت بين المختلس وبين المنتهب وبين المغتصب، أو بين الغاصب والمنتهب والمختلس، وبين الجاحد أو سميه الخائن، من جحد عارية أو من جحد وديعة سميه خائن، وبين النبش، ذكرت لكل واحد من هذا اسما مستقلا، وهذا نبش وليس بسارق، فهل يقال بالقياس؟ من قال بالقياس يقول النبش تقطع يده لنص الآية، ومن يقول لا يختلفون بعد هذا، هل يحد؟ لا لأنه ليس فيه نص. هل يحد؟ بمعنى هل توفرت العلة التي في السارق فيه من كل وجه حتى يحد ولا لا؟ المذهب عندنا يحد، لكن من العلماء من يقول بأن النباش لا يحد، ومن ثم وقع فيه ليه؟ الاختلاف. ولو كان النبش داخلا في معنى النص لكان إجماع العلماء منعقدا على القطع. نفس الكلام استدل به المؤلف في مسألة اللواط، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم فيما يفعل به، من قائل بأنه يقتل بأن يلقى من أعلى مكان، ومن قائل بأنه يرجم، ومن قائل بالتفريق بين المحصن وغير المحصن، وهذا الذي عمل به الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع، ومن قائل يهدم عليه جدار. فكون الصحابة اختلفوا فيه يدلك دلالة واضحة أنهم لم يأخذوا فعله من نص الكتاب، أو لم يأخذوا حتى لو كانت اللغة تطلق اسم الزنا على اللوطي لما كان بين الصحابة اختلاف، لما كان بين الصحابة اختلاف. ومن أجل هذا وصل المؤلف رحمه الله إلى ترجيحه، وهو باختيار أبي محمد كما ذكرنا، والمختار أن اللغة لا تثبت بالقياس لاختلاف الصحابة في من عمل عمل قوم لوط. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر ما ذكرته أنا قبل قليل، ذكر أن العرب أحيانا تطلق الشيء تريد عمومه، تطلق اللفظ على شيء تريد عمومه، وعندئذ تنزيل اللفظ الذي أطلقته العرب على فرد من أفراد العموم هذا لا يعد قياسا، لأن العرب من حيث الأصل أرادت العموم، وإن أطلقت اللفظ على فعل أو على عين أو على شيء لخصوصه لم يجوز لأحد أن يتعدى باللفظ الموضع الذي أطلقته العرب أو أرادته العرب من كلامها، وإلا لكنا متقولين على العرب. والقرآن يوم نزل إنما نزل بلغة العرب التي كانت مستقرة يوم إذ، وأما إن كان اللفظ محتملا فعندئذ لا ينبغي أن يحجر هذا الباب. نعم. لا مش في الحد، الحد ثبت بالسنة، لكن تحريم شارب شرب النبيذ، تحريم شرب النبيذ إيش رأيكم فيه؟ هو حرام أهو حرام؟ والقولان لا يختلفان في الجملة، في الجملة في تحريم، لكن من يقول بالقياس يقول هو حرام بنص الكتاب، ومن يقول لا ليس حرام ليس لا أقول بالقياس يقول النبيذ المسير حرام بأدلة أخرى، تقول السنة أو تقول الإيه؟ القياس. اللواط حرام وهو موجب لحد بنص الكتاب، هذا إذا قلنا بالقياس. إن قلنا بعدم القياس نقول اللواط حرام ويوجب حدا مخالفا لحد الزنا، من أجل أنه فعل غير فعل الزنا، لكن لما شاركه في العلة وهي أنها إتيان فرج محرم كان محرما كالزنا، وكان فيه من العقوبة ما في الزنا، كذلك النبش وغير هذه الأمثلة التي ذكرناها. جميل، الكلام جيد وإن كان الكلام واضح. الشيخ أحمد يريد أن يقول إحنا لو وضعنا كلمة اللغة وبعد القياس يبقى الكلام واضح، يعني أنا أقول في اللواط من قال بإثبات القياس في اللغة قال بأن حد اللواط ثبت بالكتاب، ومن قال بأنه لا قياس في اللغة قال بإثبات الحد في اللواط بالقياس الشرعي، يبقى ترك قياس اللغة لكن قال بقياس الشرعي. وعليه إن قلنا بأن اللغة فيها قياس ذا في راحة للفقهاء أنهم سيتركون القياس اللغوي في كثير من المباحث، فكل ما جاء النص فيه على تحريم شيء على إيجاب شيء لعلة معلومة إن تحققت العلة في فرع قلنا هي حرام بالنص، لأن العرب تثبت القياس اللغوي، وإن قلنا لا، العرب إن أطلقت اللفظ على شيء مخصوص أرادت خصوصه وإن كانت لعلة فإنه لا يتعدى به مورد كلام العرب. عندئذ سنحتاج أو يحتاج الفقهاء إلى إعمال العقول بقى من أجل استنباط العلة وتحقيق هل هي العلة المرادة أو لا، ثم هل النظر في الفرق هل فيه نفس العلة أو لا، ثم النظر هل الفرق موجود في الفرع عن الأصل أو هما سواء الوقياس الشبه. قال رحمه الله تعالى النص. قال رحمه الله النص، وهذا أيضا كما قلت لك المؤلف رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خيرا، اختصر هذه المباحث للطالب المبتدئ، لأن الرسالة يمتاع العقول بالروضة، فهو أراد أن يختصر الروضة تيسيرا على المبتدئين. والروضة ذكرت ما يذكره الأصوليون في مباحث الكلام، في مباحث اللغة، يعني نتكلم عن الكلام، ما هو تعريف الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بعدين ما معنى اللفظ؟ وما معنى المركب؟ وما معنى المفيد؟ وما معنى الوضع؟ ده مباحث أصلا تبحث في علم النحو، لكن لما كان لها تعلق بالأصول الأصوليون يبحثون هذا هنا. طيب أقل ما يتركب منه الكلام كم؟ اسمان، مش كلمتين بس، لأن من على هذا ليس كلام، الكلام لابد أن يكون مفيدا بوضع العرب، ومن ثم يقول أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، اسم وحرف على الاختلاف، يعني اسم وحرف يا الله يا محمد، يا حرف نداء محمد اسم، هل هذا حرف واسم؟ ينزع منهم من يقول هذا حرف واسم ومن يقول لا، لأن يا هنا حذف مقدر تقديره أدعو الله أدعو محمدا. المهم هذا المؤلف ما ذكره لا نحتاج إلى ذكره على كل حال، فيذكرون معنى الكلام ثم شرح معنى الكلام ثم أقسام الكلام ثم دلالات الكلام، وهذا الذي انتقل إليه المؤلف أو انتقل إلى جزء منه مباشرة. فالكلام له منطوق وله مفهوم، المؤلف سيمر على هذا أيضا لكن أخر الكلام فيه، ودلالات الكلام أو عموما الدلالات، عموما أنواع الدلالات، أحيانا يقولون أو يقولون هذا، يقولون عندنا دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة شرعية، يعني احمرار الوجه دليل على الخجل، هذه الدلالة دلالة طبيعية أو طبيعية عرفناه، السخونية في البدن دليل على أن هناك التهاب، دليل على التهاب في الحلق أو على اختلال في البدن، يعني مثل من في توديهم وترحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فإن رأيت الحمى علمت أن هناك إلا في عضو من أعضاء الجسد. فيتكلمون أيضا عن أنواع الدلالة، ومن جملة أنواع الدلالات اختصارا بقى دلالة النص ودلالة الظاهر ودلالة الظاهر بالدليل، وإن شئت قلت المؤول والمجمل، هذا لون من ألوان الإيه؟ الدلالة. هناك من أنواع الدلالة أيضا غير هذا الكلام عن دلالة المنطوق والمفهوم قلناها، ومن جملة الدلالات أيضا وأنواعها دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. المؤلف سيذكر بعض هذا في أثناء كلامه، لكن حذف كل هذه المقدمات رحمه الله رحمة واسعة تيسيرا على المبتدئ، فذكر النص ثم أتبعه بالظاهر ثم أتبعه بالمؤول ثم أتبعه بالمجمل. والكلام هنا سهل جدا، يعني المبحث الذي عزقلنا كما نقول أو يعني أعاقنا في طريق التقدم في أول الدرس اتركه جانبا الآن، ليس من ورائه ثمرة، مع أن المؤلف ما ذكر إلا فرعا، ليس من ورائه ثمرة إلا ثمرة اصطلاحية، تحريم الخمر ثبت بنص القرآن وتحريم النبيذ ثبت بنص القرآن، أو تحريم الخمر ثبت بنص القرآن وتحريم النبيذ ثبت بنص السنة وبالقياس، ده المذهب المبحث الإيه؟ المتقدم، والثمرة منه ما هي إلا ثمرة اصطلاحية فقط. الآن إذا جاء النص، أو اجعلني أقول حتى يكون كلام أدق، إذا جاء الكلام في القرآن أو السنة، فتارة يكون الكلام لا يحتمل إلا معنى واحدا لا غير، فتكون دلالته عندئذ دلالة نص. أعطي هذا المحمول للشيخ أحمد موافي. لمين؟ سميت رجلا معينا، الكلام لا يحتمل. أعطيه إبراهيم، هو شخص واحد، فعندئذ يقول هذا الكلام نص المتكلم، نص الشيخ على أن هذا يعطى لفلان، فالكلام لا يحتمل إلا معنى واحد. وتارة يكون الكلام محتملا لمعنيين، وأحد المعنيين أظهر، قد يكون الكلام يحتمل معنيين لكن أحد المعنيين أظهر. أعطي هذا لأحمد، قلت أحمد موافق، أعطي هذا لأحمد، لكن نظرنا في الإخوة ليس عندنا إلا واحد اسمه أحمد، فالكلام وإن كان يحتمل معنيين، أحمد السيسي اللي بيجي أذن معانا وأحمد مثلا يعني، إلا أن دلالة الحال أنه لم يحضر الدرس إلا أحمد واحد، فيسمى هذا النص ظاهر، فهذا الكلام ظاهر أنه إنما أراد أحمد موافق. لماذا؟ مع أن الكلام محتمل، لكن هو في أحمد موافي أظهر منه في غيره. طيب وأحمد السيسي في هذا المثال، هو المرجوح من الاحتمالين، يعني الكلام الأول الذي قلنا نص قبل أن نقرأ، كلام لا يحتمل إلا مع، فإن احتمل معنيين أحدهما أظهر فالظاهر يسمى الظاهر. طيب والمرجوح يترك ولا يلتفت إليه. أحمد السيسي مش هنسأله ولا هنودي له التليفون، التليفون أروح لمين؟ لأحمد موافق، إلا إن وجدنا دليلا يجعل المرجوح راجحا، إلا إن وجدنا دليلا يجعل المرجوح إيه؟ راجحا. في المثال الذي ذكرناه مثلا، هب أننا ذهبنا لأحمد موافق التليفون قال لا ده مش بتاعي مثلا، يبقى هنروح بالتليفون لمين؟ طب ليه رحت لأحمد السيسي بالتليفون؟ لأن الشيخ قال أعطيه أحمد، يحتمل موافي، و لكن لما كان لا يتنزل هذا في هذا المثال على موافي يبقى المراد الآخر. فذهبنا وعملنا بالمرجوح لدليل، ومن ثم بيقول إن المعنى المرجوح إن دل عليه دليل، إن دل دليل على نصرته صار هو الظاهر، بس مش الظاهر بالإطلاق، الظاهر بالدليل، لولا الدليل لما كان ظاهرا، لكن لما جاء الدليل، لما صاحبنا قال مش بتاعي ليس لي، لولا هذا الدليل لكنا أهملنا أحمد السيسي وعملنا إلى أحمد موافق عذرا في التمثيل. طبعا الأمثلة الشرعية توضح الكلام، يعني مثلا الجار أحق بساق به، الجار أحق بشفعة جاره، الجار في لغة العرب يطلق على معنى واحد لا يتغير، لا العرب تطلق الجار على الملاصق وتطلقه على الشريك، يبقى ده مش نص، يبقى هو ايه يحتمل معنيين. طيب اول ما تسمع كلمة الجار الذهن ينصرف الى لا الملاصق، لا زال جبريل يوصيني بالجار بالشريك، لا الملاصق، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من الذي لا يأمن جاره بوائقه، الجار أصله الملاصق، ده الظاهر فيه. ومن ثم لو أخذنا بظاهر الحديث نقول الشفعة تثبت للجاري، جار الدار أحق بالدار، لكن المعنى المرجوح هنا اللي هو الشريك صح، لكن لما وجدنا حديث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا الدليل جعلنا نترك الجار الملاصق الذي هو الأظهر عند السماع ونعمل بالشريك مع أنه معنى مرجوح من أجل الدليل. ومن أجل هذا قلنا الجار أحق بشفعة جاره، الجار هنا هو الشريك، لكن قولنا هو الشريك هذا لون من ألوان الإيه؟ التأويل، لكن هذا التأويل دل عليه دليل، ومن ثم نقول عملنا بالمرجوح لدليل، ولابد في التأويل من دليل على ما سيأتي بعد قليل. لكن أنا أريد أن أصور كلام المؤلف قبل القراءة، لأن الكلام سهل. إن كان الكلام يحتمل معنى واحدا لا غير كالأعداد، قلت للشيخ وائل 40 جنيه، 40 جنيه يعني 60 يعني 50، 40 يعني 40، تلك عشرة كاملة، لأن العرب بيقولوا أن الأعداد قد تطلق غالبية، يعني كقوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، أشهر يعني ثلاثة، لكن الجمهور يقول لك شهران وبعض الشهر، شهران وبعض الشهر مش ثلاثة كاملة. لكن لما جاءت الآية تلك عشرة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، بقي احتمال لم يعد أدنى احتمال، ومن ثم نقول هذا دلالة نص، انتهينا من هذه إجمالا. التي بعدها لفظ أو كلام يحتمل معنيين، أحد المعنيين أظهر، الظاهر هذا يسمى الظاهر، والأصل العمل بالظاهر وعدم التأويل، إلا إن قام دليل جعل المرجوح راجحا، فيصير المرجوح ظاهرا بالدليل. حلو الكلام كده؟ طيب، الاحتمال الذي بعد هذا أن يكون الكلام محتملا لأحد معنيين ليس ظاهرا في واحد منهما، أن يكون الكلام محتملا لأحد معنيين والكلام ليس ظاهرا لا في هذا ولا في هذا، وهذا الذي يسمى بالمجمل، كلام لا يمكن العمل به إلا أن يأتي بيانه. خذ أعطي هذا للطالب، لطالب عفوا، بالطالب الألف واللام قد يكون عهد، أعطي هذا لطالب، أعطه هذا، هذا تعود على هذا ولا على هذا ولا على هذا، هو المراد واحد من اثنين أو من ثلاثة أو من عشرة أو من سبعة، عندئذ لا يمكنك أن تعمل بكلامي حتى تستفصل من هو المراد بكلامك، وده بنسميه الايه؟ المجمل، كلام يتوقف في تطبيقه إجمالا إلى أن يأتي بيانه. طبعا إذا بنقول احتمل معنيين أو أكثر، احتمل أحد معنيين أو أكثر، لكن لو احتمل كل المعاني لا، احتمل كل المعاني على جهة البدل هيبقى المشترك، على جهة الشمول يبقى العموم. لا، المطلق يا إخواني عموم بدلي، المطلق عموم بدلي، يعني اديه الواحد، واخد بالك، أعطي هذا لأي طالب، ده مطلق، هو برضه أنت هتديه لكام؟ لواحد، إما لده وإما لده، بس معاك إطلاق. لكن لو قلت أعطيه للطلاب، الطلاب فلان وفلان على جهة الشمول، على كل أنا أردت أن أبسط لا نشغل. فمرة أخرى أقول، انتقل المؤلف رحمه الله في مبادئ اللغة إلى أنواع الدلالات أو إن أنواع الدلالة، ومن جملة أنواع الدلالات دلالة النص والظاهر والمؤول والمجمل. ووجه الجمع بين هذه الأربعة ابتداء أن الكلام إما أن يراد به معنى واحدا لا يتطرق إليه أدنى احتمال، وعندئذ تكون الدلالة دلالة نص، وإما أن يكون الكلام يحتمل معنيين أو أكثر وهو في أحد المعاني أظهر وهي دلالة ظاهر، وإما أن يكون محتملا لمعنيين وأحد المعاني أظهر إلا أنه دل دليل على معنى مرجوح فجعله مقدما، وهذه دلالة المؤول أو الظاهر بالدليل كما يسميها البعض، وإما أن يكون الكلام مرادا به معنى من معنيين أو أكثر ولا تقديم لواحد منهما، أو لا دلالة على تقديم واحد منهما، وهذا معنى المجمل. طيب نقرأ مع المؤلف، يقول قال رحمه الله تعالى النص، قال رحمه الله تعالى تعريفه، قال رحمه الله تعالى: ينظر في اللغة على معان منها الرطب، ومنه منصة العروس يعني الكرسي الذي كانوا يجلسونها عليه حتى ترتفع فيراها الناظرون. ومنه قول الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي مصط ولا بمعطر. ومنها الاستقصاء، ومنه نص ناقته إذا استخرج أقصى ما عندها من السيف. نعم، يقول رحمه الله النص، والنص في اللغة يأتي بمعاني كما يقول المؤلف رحمه الله، منها معنى الرفع، معنى منها معنى الرفع، هذا معنى قريب بالمعنى الاصطلاح، منها معنى الرفع. ومنه قيل للمنصة التي تجلس عليها العروس منصة، لما؟ لأنها ترفعها حتى يراها الناظرون. ومنها قول امرؤ القيس: وجيد كجيد جيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي. وجيد العنق، يقول هو يصف عنق محبوبته، يقول عنقها كعنق الظبية إذا هي رفعته إلى الأعلى في جماله حتى وإن كان خاليا من الحلي. المهم الشاهد من البيت يقول إذا هي نصته، يعني إذا هي رفعته، فالنص يأتي بمعنى الرفع. ويأتي النص بمعنى الاستقصاء، هذا في العرب عند العرب أيضا بمعنى الاستقصاء. ومنه نص ناقته يعني استفرغ أقصى ما عندها من الجرح. طيب هذا في اللغة يطلق النص بمعنى الرفع وبمعنى الاستقصاء، وإن كان معنى الرفع أقرب للمعنى ها هنا. نعم، يقول المؤلف في الاصطلاح: قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح هو ما احتمل معنى واحدا فقط، كزيد في قولك رايت زيدا، ونحو تلك عشره كامله، ونحو وكلم الله موسى تكليما. قال رحمه الله رحمه واسعه: وهو في الاصطلاح ما احتمل معنى واحدا فقط. انتبه لفقط، ما احتمل معنى واحدا، وهذا المؤلف يؤكد هو معنى واحد فقط لا غير. كزيد في قولك رأيت زيدا، هل يفهم أحد من قولك هذا أنك رأيت عمرا مع زيد؟ لا، إنما هو نص في واحد فقط. كذلك مثلا قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، العدد هنا كم؟ عشرة فقط، ما يحتمل تسعة. يعني عائشة لما قالت أو بعض أمهات المؤمنين: وكان يصوم عشر ذي الحج، عشر ذي الحج هنا أطلقت العشر والمراد بها التسع، وهذا معروف في لغة العرب، قد تطلق العدد وتريد بعضه. ما رأيته صائما في العشر قط لعنة من هذه، إنما كان يصوم عشر ذي الحج، كنا العاشر منها حرام صيام وهو يوم النحر، هذا حرام صوم، فعليه يكون الجمع أنه كان يصوم تسعة. لكن هنا لما جاء النص عشرة كاملة لم يعد أدنى احتمال لشيء آخر، فليس بتسعة ولا بأحد عشر، إنما هو عشرة. ومثله أيضا قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم يأتي بمعاني، يأتي من الكلام ويأتي من الجرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الكلم الجرح هنا في هذا الحديث. ومن ثم المعطلة لما أرادوا تعطيل صفة الكلام قالوا في قول ربنا تبارك وتعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، عفوا، هنا قالوا الكلام ربما كان معناه أنه كما تقول الباطنية، يعني جرحه بلطيف الإشارات، جرحه بلطيف المعاني، فأرادوا أن يأتوا للكلم بمعنى آخر. وفعلا الكلم في لغة العرب قد يأتي بمعنى الكلام وقد يأتي بمعنى الجرح. وكلم الله، لكن لما جاء قوله تكليما وأوضح من هذه أيضا قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إن أرادوا هنا يقول وكلم الله موسى تكليما، طبعا هذه ليست قراءة لكن أرادوا أن يقولوا هذا وكلم الله موسى، يبقى موسى هو المتكلم والله ما تكلم، لكن الآية الأخرى ترفع هذا أيضا وكلمه ربه، وكلمه ربه أي ما يكون قوله تعالى وكلم الله موسى. لو كانت الآية إلى هذا المقدار لربما قال قائل بأن الكلمة يأتي على معان في اللغة، لكن لما جاء المفعول المطلق المؤكد تكليما زال كل احتمال، ولم يبق إلا احتمال واحد أن الله عز وجل هو الذي تكلم وكلمه كلاما حقيقيا. الاختصار أن هذه الأمثلة الدلالة فيها شيء أو الدلالة فيها على شيء واحد لا غير، سائر الأسماء تدل على هذا. قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا، في من؟ في زيد ولا في عمرو؟ في زيد. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: يا بلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يا بلال، الخطاب لبلال، فالمراد عمر ولا أبو بكر؟ لا، عمر والمراد واحد. دلالات الأعداد غالبا يقول دلالة العدد قطعية على كل ما احتمل أو ما احتمل معنى واحدا فقط اسمه نص. نعم، وبسمى تسمع في كلام الفقهاء ويقولون وهذا نص في محل النزاع يجب المصير إليه، إذا قالوا هذا في الغالب لا يطلقون هذا على الظاهر إنما يطلقون هذا على المعنى الذي لا يحتمل إلا شيئا واحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل هو ما يفهم معناه بمجرد سماعه، نحو فصيام ثلاثة أيام. وهذا كذلك ليس ببعيد عن الأول، أن دلالة النص ما يفهم معناه بمجرد السماع، تلك عشرة كاملة، المعنى فهم بمجرد السماع، ما يحتاج إلى تفسير، أعطي هذا لأحمد موافي، المعنى وصل بمجرد السماع، وكلم الله موسى تكليما كذلك. لكن لما كنا نتكلم عن الدلالة مع الاحتمال وعدمه كان المعنى الأول أولى، وإن كان المعنى يعني أو إن كان التعريفان صحيحين لكن أولهما أولى، لأن الكلام عن معاني الدلالة، فيقول ما احتمل معنى واحدا فقط هذا في النص، لكن ما حكمه؟ يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: ودلاله النص على معناه قطعيه. ودلاله النص على معناه قطعيه، لان الدلاله هنا لا تحتمل معنى. تكلمنا ونحن نتكلم عن الادله من الكتاب ومن السنه ان الادله من جهه الثبوت قسمان: متواتره واحاديه. والمتواتره قطعيه الثبوت، والاحاديه ظنيه الثبوت. فهناك كنا نتكلم عن القطعي والظني من جهة الثبوت، هنا نتكلم عن الظني والقطعي من جهة الدلالة، فالنص دلالته قطعية. ومن ثم ما جاء في القرآن نصا فهو قطعي الدلالة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ما جاء في القرآن نصا كقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فنقول هذا بدل عن فدية التمتع للعاجز عنه، وهذا فرض واجب ثابت بقطعي الثبوت قطعي الدلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكم النص هو وجوب العمل به، ولا يجوز العدول عنه إلا بنزه. حكم دلالة النص وجوب العمل، وجوب العمل. طبعا النص هذا قد يكون في نص قطعي الثبوت، وقد يكون في نص ظني الثبوت. يعني قد يأتي حديث من أحاديث عليه الصلاة والسلام نصا في مسألة، قد يأتي الحديث نصا في مسألة وهو حديث آحاد، فنقول هذا وإن كان ظنيا الثبوت إلا أنه نص في هذه المسألة. يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، الدلالة هنا تحتمل معانا ولا تحتمل معنى واحد؟ لو كان الحديث توضأوا من لحوم الإبل فقط لكان ثم احتمال أن التوضأ هنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أو أن التوضأ غسل معناه غسل اليدين، وقد تطلق العرب الوضوء بمعنى بهذا المعنى. لكن لما انضم في النص الواحد نفي الوضوء من لحم الغنم، وفي بعضها حديث جابر بن سمرة تخير إن شئت وإن شئت في لحم الغنم، وتوضأوا من لحوم الإبل، فكان يكون كان هذا نصا يفهم معناه بمجرد سماع، لا يحتمل معنى إلا معنى واحدا. طيب هو من جهة الإسناد بقى متواتر؟ لا ظني، لكن في الجملة دلالة النص يجب المصير إليها، هذا الذي أراده المؤلف بقوله وحكم النص هو وجوب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا بناسخ، مش إلا بنص، إلا بناسخ. وعلى هذا إذا تعارض عندك نصان أحدهما دلالته دلالة نص والآخر دلالته دلالة ظاهر فلا تعدلن عن النص لظاهر، نص مع ظاهر بالدليل لا تعدلن عن النص، نص مع مجمل لا تقدمن شيئا على النص. النص يتمسك به لا يترك إلا أن يقام دليل على نسخه، النص يستمسك به ولا يترك إلا أن يقوم دليل على نسخه. قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وجاءت السنة مثلا أوضح من هذا لأن الآية قد تحتمل الحديث وقد كانت إحداكن تجلس إلى رأس الحول، فكانت العدة سنة إلى رأس الحول سنة كاملة. ثم جاء الناسخ في الكتاب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فعندئذ تركنا النص لما نسخ، ولو لم ينسخ لكنا عاملين به. قال رحمه الله تعالى وقد يطلق النص في لسان بعض أهل العلم على الوارد من الكتاب أو السنة فيقابل الإجماع والقياس ونحوهما، بخلاف النص في الاصطلاح الأصولي فإنه في مقارنة الظاهر والمجمل. طبعا ده من المؤلف من قبيل أن تفهم وأنت تقرأ في كتب العلماء إن النص قد يرد بمعنى غير هذا المعنى، نقول الأدلة إما من النص وإما من النظر، الأدلة إما نص وإما نظر. النص معناه المنقول كتاب أو سنة، والمعقول إجماع أو قياس أو غير هذا، فقد يطلق النص على معنى الدليل الأثري، وأقبلك هذا إطلاق، بخلاف النص في الاصطلاح الأصولي فإنه في مقابلة الظاهر والمجمل. والمعنى الذي أشرت إليه نبأ إليه أيضا غير واحد منهم الطوفي رحمه الله، أن بعض الفقهاء أيضا قد يطلق النص على ظاهر أيده دليل، يعني مش مجرد دلالة الظاهر يقال نص، لا، إذا كان الظاهر مؤيدا بدليل ومتأكدا بدليل حتى قويت دلالته جدا فصارت كالنص، فإن بعض الفقهاء قد يطلق على هذا نصا، لكن هذا تجوز في الاصطلاح، الاصطلاح المستقر أن النص إنما هو من الكلام ما احتمل معنى واحدا فقط ولم يحتمل غيره. لكن بعض الفقهاء قد يطلق النص على ما كان محتملا أو على الظاهر من الاحتمالين إذا كان متأيدا بدليل. نعم. النص هو دلالة الكلام، فإذا نسخ الكلام زالت دلالته، ومن ثم أنت باق على دلالة النص، لا تلتفت عنها حتى يرفع حكم النص، ورفع الحكم بالنسخ.